المصنف رحمه الله ماشي كنا نقوله في مسائل القضاء 8 ديال المسائل، هذه المسألة التاسعة، هي قرينا 8 ديال المسائل، هذه المسألة التاسعة. شنو الموضوع؟ هو المسألة التاسعة الوقوع في الخصم. معنى هنايا الإنسان يكثر الخصم ويزيد في الخصام. مثلا هذا الإنسان هما ثلاثة الأحوال عنده. الحالة الأولى هو أن يغيب قبل حضور المجلس، مثلا مجلس القضاء ما بغاش يحضر فيه، زاد حاله، وهذا تقدم بأنه خصنا نعتقلوه والدار ديالو ما عادش باش نعملو له، تقدم. المسألة الثانية بعد إتمام الحجة وإقرار الحكم عليه عاد فر من المجلس، لا هذا الذي تنفذ عليه لا نحكم عليه. المسألة الثالثة قبل ما نكمل الحجة، معنى المجلس حاضر ولكن قبل ما يكمل الحجة أهرب، هنا لا نحكم عليه ولكن إذا ظهر الحجة لا نقبله. شحال هذه الحالة؟ ثلاثة. مثلا المدعي والمدعى عليه، المدعى عليه هو المتهم، هذا ما حضرش من الاول، ما حضرش هرب، هرب من المجلس الحكمي، شنو اللي يعملو القاضي؟ يعتقلو، يعتقلو والدار ديالو يغشموها له ويلوثوها له ويعملوا واحد الطابع. لا مثلا حضر هو المجلس وقامت الحجه والحجه انكملت ولكن هو هرب باش ما يتنفذش عليه الحكم، شنو غنعملو له؟ ننفذ الحكم. هو جلس في المحكمة ولكن قبل ما نكمل عليه الحجة سلك، شنو يكون؟ القاضي ينفذ الحكم ولكن لا ظهرت الحجة لتقبل منه. الصورة الثانية ماذا تقبلش؟ هنا مصنف باش يتكلم عليه وجود المسائل. اسمع قد، ومن ألد في الخصام، معنى ألد في الخصام أكثر الخصومة، زاد في الخصومة، وفر من القضاء وتغيب عن مجلس الحكم، علاش؟ خوفا من وقوع الحكم عليه. السيد ازداد في الخصومة وفق من مجلس الحكم وتغيب عن مجلس القضائي، علاش؟ باش ما يتنفذش عليه الحكم. وانتهاج، شنو انتهاج؟ سلك، شمن طريق؟ طريق الفرار، معنى انتهاج سلك نهج الفرار. ولكن بعد إتمام الحجة، بعد إتمام الحجج، معنى الحجاج قامت عليه، بعد إتمام الحجاج أتم حجته واستوفى من الأجل معذرته، ما قالوا حتى شي حاجة، معنى الحجة ديالو اللي قدمها قدمها والأجل اللي كانت تعطالو تعطالو كل شيء كذا، وهو ما جاش هرب. شنو قالوا؟ بعد إتمام حجته ما بقلوش شي حاجة مخبأة، قال لك سيدي شاد قول انت في هذا، لا كذا كذا كذا كذا، قال المقالات ديالو اللي ماشي جاوب بهم. ومثلا كانوا طولوا العذر مثلا التاريخ ولا شي حاجه، تلفات عليه التاريخ، انضى ذاك التاريخ، ومع ذلك هو ما جاش فرض من من من القاضي يقول لا، ينفذ الحكم عليه الحكم، ينفذ الحكم عليه الحكم، الحكم عليه على من؟ على من ألد الحكم أي القاضي. علاش؟ حال كونه قطع لكل ماله يقتصمه، ما بقيش عاد شي حاجة، واش بقي عليه يجيب شي حجة تقبل بعد ذلك؟ مثلا إذا جاء حجة بعد ذلك أو جاء شي عرض تقبل؟ لا. واضح حنا سيدي هذا؟ هذا هو. إذا شنو يقول هذا البيت هذا؟ من ألد، شكون من ألد هنا؟ المدعى عليه. هنا المدعى عليه الخاص، المدعى عليه. معنى أكثر في الخصومة. وانتهجش من طريقة طريقة الهروب بعد إتمام الحجة، معنى قلنا لك سيدي شنو نقول في هذه القضية؟ معنى أجبت الجواب اللي ماشي جاوبها، أجبت ماشي الحجة تقام عليه، الحجة ديالو هو الحجة ديالو، ولا كان شي عذر تما قدمو، لا كان شي أجل تقام، هنايا ينفذ الحكمة. شكون اش من حكمة؟ الحكمة اللي ماشي نفذو قاضي، على من ينفذو؟ علي، على بن علي، من ألد الحكم. وشكون الحكم هنا؟ القاضي. وش علاش غير يحكم هذا؟ حال كونه قطع لكل ما به يختصم، مثلا بغى يجيب مثلا شي حجه بعد هذا او لا شي عذر ولا شي فقط. لا تقرا لكل ما به يختصم. هنا إذا بعد ذلك عاد جا واحد الحجة، جا بشي أعذار، جا يتقبل يتقبلش، لأن الحجة ديالو مكملات في الأول، مش عارف شي حاجة، كل شيء يتصرف. ثم قال الإمام وغير مستوفين لها. شنو مستوفين؟ الحجة اللي خصو يقدم المدعى عليه، ما كملش الحجة، معنى الجواب ديالو ما قاموش. ولم وغير مستوفين لها بل الحجاج، شكون الحجاج؟ مدعى عليه، مدعى عليه. إن استتر معنى هو هرب وخا تخبع. هنا الحجة ديالو تنقطع إذا ظهرت؟ لم تنقطع، ما تنقطعش. معنى إذا جاب شي حجة بعد ذلك يسمع القاضي؟ يسمع. لم تنقطع حجته إذا ظهر، ولكن الحكم يتنفذ. لكنه الحكم عليه يمضي من يقضي، يمضي من يقضي، من يقضي هو القاضي، عليه يقضي من يقضي، ولكن بعد تلوم. شنو بعد؟ يمد له واحد الاجل، يعمل له واحد الاجل، معنى يحكم عليه بعد تلوم، بعد تلوم هي يمد له الاجل. شحال صبحت الحاله هنا؟ مثلا المدعى عليه فر من المجلس وما بغاش يحضر، ولكن بعد اتمام حجته، المسائل اللي ماشي جاوب عليها راه جاوب بها، ما بقولوش حاجه مخبعه، اهرب من المجلس. علاش؟ باش ما يتنفج عليه القضاء، القاضي اللي يحكم عليه واخا ما حاضرش، حكم على الغائب غير. ولكن اذا كان الحجه ديالو كمله، مثلا اللي ماشي جاوب بها جاوب، ثم بعد ذلك القاضي ماشي يحكم وينفذ. علاش؟ باش يزوروا الخصومات، ما يبقاش هاد الخصومات. بعد ذلك عجب هو الحجه، لا نقل واحد الحجه كلام، لا ما تقبلش. هذا اللي كنت قلت قلته، معنى المقاله ديالو بعد هذا تسمع تسمع. أغنى مثلا هو هرم من المجلس بعد ما كملش الحجاج ديالو، معنى الجواب والحجاج اللي ماشي جواب بها كملها ولا ما كملهاش؟ ما كملهاش. القاضي يحكم ينفذ؟ لا ينفذ، ولكن بعد تلومي. شنو معنى تلوم؟ التلوم هي اللي يمد له واحد الاجل، اللي يعطي له واحد المده اجليه، ملي يطيلوا هذه المده الاجليه اللي ينفذ الحكم، ينفذ الحكم. ولكن اذا جاب الحجاج هي حيت ما كانتش مكمله، تسمع منه؟ تسمع منه. أن إذا هرب قبل ما يكون الحجة، ما كاينش الحجة، لا هذاك تقدم الصورة ديالو. مثلا هو ما بغاش يحضر وهرب مغرب، ما ذكر حجة، ما الحجة كذا، ما جاب والو، شنو غنعملو؟ هذاك يعتقل، هو اللي كان يعتقل، وهو اللي يطبعوا له على الدار، يعملوا الدار بأنه هذاك هذاك هذاك هذاك، تقدم هذا. ثلاثة الحالات، هي نقص الإمام الشافعي ديالنا هنا. أقول كلام الشيخ في هذه القضية واضح، ومثل كلامه في مسائل الأدب، ووحد أن الهاجب إما لا وصوى الحدث ثلاث، إما أن يتغيب قبل حضور المجلس وهو قد سبق حكم هذا باعتقال وهو طبع على داره وضياعه، وإما أن يفرغ بعد تمام الحجة وهو الذي قرر في هذا البيت الأول كذا كذا كذا. هذه أربعة الأبيات مطرح، معنى تتكلم على صورتين وعلى حالتين من أحوال المدعى عليه. واحد الحالة يفرغ من الحكم بعد إتمام حجته، المقالة اللي غيجاوب بها هذا الحكم اللي ينفذ والدعوة ديالو ما تسمعش. الصورة اللي هرب هو قبل ما يكمل الحجة، ما جاوبش مزيان وكذا، هذا الحكم اللي يتنفذ، اللي يتنفذ، ولكن الدعوة ديالو تسمع، معنى لا جاب الدعوة والشهود وكشي اللي مثلا شي حاجة أخرى تسمع. هذا ومن ألد في الخصام وانتهج نهج الفرار بعد إتمام الحجاج ينفذ الحكم عليه الحكم أي القاضي. علاش؟ حال هذا الحد، حال قطع لكل ما يختصم وغيره، هذاك معطوف على بعد إتمام الحجاج، هذاك ماشي موجود الصور بعد إتمام الحجاج، هذا غير مستوف لها بل للحجاج. إن استتر لم تنقطع حجته، معنى الكلام ديالو تسمع دابا تنغاد. إذا ظهر معنى إذا جاء، لكن الحكم، لكنه أي الحكم عليه، على من عليه؟ على غير المستوف، الضمير عليه على من؟ غير مستوف. يمضي بعد تلوم له، شو له؟ لغير مستوف. من هذاك الفاعل يمضي؟ يقضي أي القاضي. أبيات واضحة، الوضوح نبغي تقول خصام الألفية، شوف الأبيات الألفية كيف إن فيها واضحة، هذا ربما يزداد. ثم قال الإمام رحمه الله فصل في المقال والجواب. المقال هنايا هي الدعوة للمدعي، هذيك اللي يقولوا لها المقال. مثلا حنا ديما نسمعوا قال لك وانا ماشي نقيد به المقال، ماشي نقيد المقال، وهو هذا معنى. لا ماشي تدعي، لا تقيد تكتب الشيء، فقط شغله المقال. إذن المقال هو دعوى المدعي. فإن قيدت في كتاب يقول له التوقيف، ويقول له الرسم، ويقول له الكتب. معنى يمكن نسموها بثلاثة الأسماء، نقول مقال، كاتب، توقيف، رسم. هذا الأربعة بهم شكون يكون بنم يكونوا المدعي. المدعي عنده المقال اللي ماشي كتبه، تسمى المقال. شنو المقال؟ هذا الدليل غاطا ودير لي واعمل لي واعمل لي واعمل لي واعمل لي واعمل لي، وهذا كلشي مع تنظم، هذا هو المقال اللي كتبه. لا كتبناه نسميوه توقيف، ويمكن نسميوه رسما، ويمكن نسميوه كتبا. ولكن واش تكتب ومن تكتب شيء؟ كاين الحاجه اللي خصها تكتب، كاين الحاجه احسن ما تكتبش، كاين الحاجه احسن تكتب. هذا المقال تختلف، وماشي تكلم عليها المصنف رحمه الله. في بعض الاوقات خصها تكتب، خصها تكتب داك الشيء. الأوقات لا أحسن ما تكتبش، بعض الأوقات لا أحسن كتبة. شحال الأحوال؟ ثلاثة. هذا هو المقال. المقال شنو هي؟ دعوة المدعي. هذه اللي نقولوا حنا تقييد الدعوة، اللي قيد الدعوة، لأن يعني الآن نمشي للمحكمة ولا نقيد الدعوة. هذيك القيادة هو يقولوا له المقال. المقال هو الكلام ديال الكلام ديال المدعي، معنى صاحب الدعوة. هذا هو المقال ديالو. هذا لا كتبناه نقولوا له كتبه، ونقول له توقيفه، ونقول له رسمه. علاش؟ لأن الكتب لأنه مكتوب، ورسمه لأنه مرسوم، والتوقيف لأنه يوقف به المدعى عليه، ليوقف به. الجواب منه؟ الجواب ديال المدعى عليه. هذاك عنده الجواب، ما عنده تسمية واحدة إلا الجواب. الجواب شكون هي؟ هي اللي كنا نقولوا تمت حجته، ما تمتش حجته، يعني هو الجواب ديالو باش ماشي جوابه. الجواب من عند من؟ مدالي. ثم قال المصنف: ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا. وشو كاين في هذا السؤال؟ شو يقول البيت السي سليمان؟ أنت عندك الاسم اللي كان يحكم في الجنون الحيوانات والهواء، وأنت ما حكمتش في هذا الكراسي. سيدنا سليمان كان يحكم في كل شيء، وكيف نسمان ففهم لها سليمان وآتينا الإبل. شنو يقول البيت هذا؟ ومن أبى، من هي المدعى علينا؟ ومن أبى شكون هو؟ أبى امتنع، امتنع من الجواب على دعوى المدعي. مثلا المقال اللي مكتوب، القاضي يقول جواب عليه، القاضي يشبر المقال طن طن طن طن طن. شنو جوابك السي على هذا؟ اجيب. نقول لا، انت هذا تنفذ فند ذاك الشيء كذا، ما كاين شيء غنضاك كذا، لا لك معاد لا لا لا هذيك الحاله انا مع فيكوت ما شاء الله، لا لا عندي البينه عندي كذا، لا لا في الفند ذاك الشيء. هذاك هو الجواب ديالك. انت امتنعت، امتنعت ما قلتش اياه، لا داك الشيء صحيح، ما انكرتش، ما قلت لا اجيب ولا اقر ولا انكر. انا ماشي نجاوب شيء، وانا ماشي نقر شيء، وماشي ننكر شيء. ثلاثه بهم، انا لا اجيب على هذا، وانا لا اقر بهذه، انا ما ما ما ما لا ولا انكر، ما نقول والو، ماشي نسكت. شنو غيعمل لك القاضي؟ كلفه اجبارا لخصمه. قال له لا بد واحد منهم، جواب، جواب او تقر او تنكر، باش نعرفوا خاصنا باش نعمل. كلفه اجبارا انكارا لخصمه. قال وشكون الخصم هنايا؟ المدعي. من المدعي عليه؟ الخصم والمدعي. قال كلفه، معنى اي كلفه القاضي، كلفه اي قل كلفه القاضي، كلفه الضمير لم يعود. من ابى، الضمير يعود على من ابى. شنو؟ اجبارا، لا معنى يكلف، يكلفه على، يجبر على احد امرين، اما الاقرار واما الانكار، قل واحد منهم، اما هيدا وهلا لا بد. قال كلفه الاجبار على احد الامرين، وباش يكلفه التهديد يهدو، يمشي للحاج باش يعمل كذا كذا كذا، الضغط كذا، معنى لا دخلهم تما بحال هيدا الامور هذا، قضيه يقول دخله دير واحد 8 بحال هيدا القضيه يهدو. واضح هذا؟ واضح. فإن تمادى، تمادى الصمغ على الإباية في المجلس، القاضي ليسجنوا ذلك الوقت، ليسجنوا ويضربوا. وإن تمادى الزاد وخا سجنوا دخلون البيت وسجنوا، لا قال صافي أنا القاضي يحكم عليه، يحكم لي لخصمه علي، يحكم لي المدعي عليه، يقول له صافي صحيح. أولا هنا مثلا يتمادى يقول دخلوا السجن يلا ضربوه أعطيوه كذا كذا، لا زاد إذا زاد في الإنكار ما بغى شيء، شيء يعمله القاضي يحكم عليه. قال المصنف فإن تمادى قضي لطالبه، قضية أي القاضي لطالبي، شكون الطالب هنا؟ المدعي، دون يمين، شوف دون يمين معنى بلا ما يحلف، معنى القاضي يحكم هنا في صالح المدعي وخا ما يحلفش المدعي، واش يقول المدعي يحلف؟ بلا ما يقول، هذا القول الأول، وهذا قول الأكثر، إذا القول الأكثر بلا يمين، وقال لك سيدي عليه العمل. معنى أن القاضي يحكم في صالح المدعي بدون يمين، بلا ما يقول له حلف، معنى الحالف دياله هو ذيك الإباء، الإباء امتناع المدعي، أو بها شنو بها؟ باليمين. وضغطه دي، هذا القول تضاوه، معنى هنا إذن يحكم هو للمدعي الأولى بلا يمين، القول الثاني معنى مسألة فيها قولان، قيل باليمين وقيل بلا يمين، وهذا أرصودي معنى أرصده أهل العلم. وقل وهنا يمي باش يحكم عليه هو بعد إعلامه أنه قال له يا علم أنا مش نحكم عليك، مثلا هو مثلا ما بغاش يجاوب وسجنه أو ضربه أو ما بغاش يجاوب غي علم يقول له مش يحكم عليه، مش يحكم عليه بلا إعلام، قال لك يا علم لأن هذا من باب الإعذار، ليس ما قدم له العذر، قال له أنا مش نحكم عليه ويحكم عليه ذلك الوقت، فالحكم بعد إيش؟ بعد الإعلام، القاضي علمه، واضح هذا؟ هذا قول الإمام رحمه الله، ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب القضي دون يمين أو بها ولا قضي. الأبيات واضحة الحمد لله، لكن كلما شهد خير البركة، مثلا لكن كلما شهد ويكون الوقت يمكن دقتها 50 دقيقة ونص، ناشي يا عشاء 50 دقيقة ونص هذا شعر. ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي دون يمين أو بها ولا قضي. ثم قال الإمام رحمه الله ذا أي بها ثلاثة الشيخ وقيل قال ذا هلك دون يمين أو بها أو باليمين، فهمنا الصورة، الصورة هو مثلا القاضي المدعي قدم المقال دياله، قرأ المقال على من؟ على المدعي عليه، قال له أجيب ما بغاش يجاوب، شنو خصو يعمل المدعي عليه؟ إما يقر قل له هذاك الشيء صحيح، هذاك اللي طلبني أنا ديت له غاصة ديالي، شو اسمها؟ لا أنا ما نديتلوش الغاصة ديالي، شو اسمها؟ ما مش يجاوبش، حتى واحدة منهم. القاضي يكلفه يجبره، قل له خصك تجاوب، بابا خصك تجاوب، إذا يكلفه بالإجبار، فإن تمادى، معنى تمادى، الثمرة في ذاك الشيء. هيدا تمادى في العصيان، هنا يسجنوا ويضربوا، زاد في العمى القاضي يحكم عليه، معنى في صالح المدعي، معنى الدعوة تجي في صالح المدعي، ولكن بعد علم يقولوا أنا مش نحكم عليه، قيل هنا بلا ما يحلف المدعي، بلا ما يقول والله الغاصة ديالي، بلا ما يقول هذا، وقيل له يقول والله الغاصة ديالي حلف عليها، وهذا أرصودي هذا القول، أي باليمين يحكم عليه باليمين، وهذا أرصودي معنى أخت سيرة. والقصودي ماشي الناس تصوضوها كاملين، بعض العلماء معنى بعض العلماء اختار هذا القول، هذا القصودي عند بعض العلماء ماشي اللي يختلف، يختلف حتى على حسب ديك الزمان. اللي يجي واحد الزمن باليمين واحد يجي يكون بلا زمين، مثلا دي يقدر يجي واحد الزمن يكون الناس باقي مزيانين شويه بلا ديالو بلا يمين، الناس بحال تفلسوا شويه، لا حسن ندعموه باليمين. هو قول الجمهور، هذا قول هو عليه العمل، يقول هو عليه العمل. دابا هو مقصودي مثلا اقتصاده ابن عبد البر، اقتصاده ابن العربي، هذا معنى ماشي اقتصاده الناس كاملين، هذا هو المختار عند فلان. فلان يقول لك اسيدي هو المختار، علاش؟ لان خصو هذاك ان كان ديالو يتنزل منزلته كانه عنده شهيد، خصو اليمين باش يدعم الشهيد بحال هكذا، يقول لك والكتب يقتضي عليه المدعي من خصمه جواب توقيفا يدعي. شنو كنا نقولوا قبيل؟ قلنا المقالة ذا المدعي شنو نسميها؟ المقال نسميها الكتب، نسميها الرسم، نسميها التوقيف. قبل ما نكتبوها نقولوا له غير المقال، بعد ما نكتبوها نقولوا له التوقيف والرسم والكتب. يعني الكتب هنا هذا كتب اسمه مفعول، أي المكتوب هنا الكتب أي المكتوب. وليش يقولوا له التوقف؟ لأن الطالب الذي قيده يوقف عليه المطلوب الجواب، لأن اللي قيده يوقف المطلوب باش يجاوب، معنى اللي كتبه اللي يوقف المدعى يقول له جاوب على هذا. يلا معنى أنا جعلتك توقف المحكمة، شكون اللي جعلك توقف معنا؟ هذا المقال هذا يوقف باش يجاوب عليه، علاش يقولوا له التوقيف؟ هذا سبب في توقيف المدعى عليه ليجيب على المقال. والكتب يقتضي، عليه المدعي من خصمه، معنى يقتضي يطلب الخصم الجواب عليه، المدعي يطلب من خصمه الجواب عليه على الكتب. هذا الكتب أي هذا المكتوب المدعي ماذا يطلب؟ يطلب من الخصم الجواب عليه على الكتب، على المكتوب، على المقال. شنو نسمي؟ شنو نسمي؟ دعية توقيفا. سمية هنا دعية، هي سمية، سمية توقيفا. واش تسميته بالتوقيف؟ لأنه سبب في توقيف المدعى عليه في القضية ليجيبه. ها قال الشاحنة وإنما سمي بالتوقيف لقول الطالب الذي أملاه على شاهده يوقف خصمه المطلوب فيه بالجواب بين يد القاضي، وكذلك تسميته بالمقال هي باسم المصدر المسوغ من الفعل المستتح به الغصب. هذا هو الكتب يقتضي عليه المدعي من خصمه الجواب. والكتاب قلت والرسم والمقال والكتابة يطلب، شكون المدعي؟ شنو يطلب من خصمه؟ الجواب عليه، هذاك عليه على القبض الجواب، الجواب عليه. شنو سمي؟ توقيفا. ثم ماشي يقول الامام رحمه الله من هذا الجواب هذا قد يكون واضحا وقد يكون ماشي واضحا. لكن واضحا شنو خصو يجاوب؟ سم مثلا هل المقال الله يا الله يا الله يا الله يا الله كذا كذا، القاضي اللي قال المقال طب ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك القاضي اللي يقول المدعي عليه جاوب. لكن ديك الشيء واضح مبين في السر خصو يجاوب عليه ديك الوقت. الا ما كانش شيء واضح يمكن يعطيه المهله باش يجاوب، يقول انا دابا ما نقدرش نجاوب خصني ثاني كذا كذا، القاضي اللي يهم المهله باش يعطيه. ولهذا قال المصنف وقد يكون بينا، شوف وقد يكون بينا، شكون يكون؟ المكتوب. وقد يكون المكتوب والمقال. وقد يكون التوقيف المسمى بالمقال بينا ان لم يجب عليه في الحين، في الحين خصو يجاوب عليه من غير تراخين ولا ضرب اجلين ماله، فالاجبار عليه معنى القاضي يقول خصك تجاوب، يجبره على الجواب. ولا قال سيدي لا اعطوني واحد النسخه، لا ما نسمعولوش المقاله ديالو، يا واضحه شويه، لا اعطيني واحد النسخه باش نراجع ونشوف داك داك نسلموها ولا ما يسلموش. ما يسلموش هذا معنى اذا كان المقال واضحا سهلا بينا ما فيه ما اشكال ولا غدا، شنو خصو القاضي، شنو خصو يكون المدعى عليه يجاوب عليه في الحل، ولا وجاوب عليه نعطيو له شي مهله، نعطيو له شي تراخي، لا طلب شي نسخه نعطيوها له، نعطيو له واش فالاجبار عليه واجب، فالاجبار واجب. ثم قال وكل ما افتقر للتامل، وكل ما افتقر للتامل فالحكم نسخه وضرب الاجل. شكون وكل ما افتقر؟ المقال، المقال صعيب وطويل وفيه تفاصيل وفيه كذا فيه اشكالات وفيه مقال كبير. هذاك المقال هذاك ماله يحتاج الى التامل، قاضي خصو يجاوب خصو يتامل فيه. معناها هاد التهم اللي عندي هنا خصني نشوف انا كيف لصق هذه ماين، نشوف انا نبحث عليها. هنا فالحكم نسخه، مثلا نقدروا نعطوا له النسخه، اذا طلب النسخه نعطوها له النسخه من المقال. وشنو غنعطيو له؟ يضرب له الاجل. شحال سيدي؟ 15 يوم، 8 ايام، اشهر، شهرين. اجل يكون بلا الشهاد، معنى الشهاد مثلا كل حاجه وشحال عنده القاضي اللي يعطي هذا الاجل على حسب كذا. واضح هذه العباره؟ هنا هذا شنو؟ هو المقال، جواب على المقال. اذا كان المقال ساهل خصو يجاوب عليه ديك الوقت، ما نعطيو له تراخي، ما نعطيو له مهله، ولا طلب النسخه ما نعطيوها له شيء، والقاضي يجبر عليه، يجبر يكلفه بالجواب. اما اذا كان المقال فيه صعوبه وفيه فيه غموض، يطلب لا طلب النسخه نعطيوها له، وعاد نضربوا له اجل. وهذا الاجل هذا ماشي يكون اللي 15 هو اللي كاين 20، هذا على بال على حسب الشهاد. هذا قول الامام رحمه الله. فالنسخ فالحكم نسخه وضرب الاجل. ثم قال الامام وطالب التاخير فيما سهل لمقصد يمنعه، وقيل لا طالب التاخير فيما سهل. شنو كنا نقولوا قبيل الاجبار؟ هذا محل الاجبار، لا ما كانش فائده، لا ما كانش شي مقصد. مثلا المقال بين وساهل خصو يجاوب عليه. دابا هو قال سيدي وانا مهلوني وهم عطوني واحد الفسحه وهذا واحد النسخه هنا، وبينا شي سبب القاضي واش يمنع منه او لا يعطيه. شحال هنا؟ قولان. قال وطالب التاخير، شكون اللي طلب التاخير؟ شنو اللي اخر؟ الجواب ولا ماشي جواب؟ ماشي دابا فاين فيما سهوله في المقال اذا كان سهلا هو اللي كنا نقولوا بينا. وعلاش ماشي اذا طلب التاخير؟ لمقصدي، للمقصد، اذا للمقصد معنى لمقصد لشي فائده شي مصلحه. شنو هذه المصلحه؟ توكيل من يجيب عنه، يقول انا ماشي نعمل الوكيل، انا باقي عام ماشي نجيب ندبر المحامي، انا باش نجاوب انا ما هذه انا ماشي ندبر المحامي، ماشي نعمل المحامي، هذا هو المقصد مثلا. هذا كنا قبيل نقولوا الاجبار له ديالك، هذا يسمى نقيدوا ذاك الاجبار. محل ذلك ما لم يكن لي مصلحه. شنو المصلحه؟ هو خصو يدبر المحامي مثلا للتوكيل، يعمل الوكيل وما اشبه ذلك. هنا قيل يمنع وقيل يباح له، يمنعه وقيل لا، قولان. شنو يمنعه؟ ما نعطولوش التاخير، وقيل لا نعطولو التاخير. بين هذا؟ معنى اذا كان الجواب بين خصو يجاوب والقاضي كلفه، ولكن اذا بين هو شي عضو قال ودي انا ماشي نجاوبش دابا اعطيوني النسخه، او لا ماشي بلا ما اعطوني نسخه انا ماشي نعمل المحامي. هنا سيدي يمكننا ناخره ويمكن لا، قولان. ولهذا قال يمنعه وقيل لا. بين هذا شو تكون يمنع هذا تعدل المفعولين تكون يمنعه أي يمنع المدعى التأخير راتو ليش يمنعه أيضا مثلا يمنعه يمنع المدعى من التأخير صحيح هذا يكون مفعول المجهول والنائب على الفعل المفعول الأول والهم فعل الثاني شو قال الشارع فيها قال يمنعه بضم الياء إذا الطالب هو المدعي مثلا هذا الطالب القاضي يمنعه من الجواب قل له لا لا توش يمنعه لأن منع وما منعهم أن تكون فاقاسه إنما أسمه إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وما أسمه أغم هذا وما منعهم أن تكون فاقاسه إنما كفروا بالله ورسوله وما أسمه أغم هذا الآية وما منعهم أن تكون فاقاسهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وما أسمه فاسقون فلا تلك أموالهم ولا أولادهم أغم زيد زيد زيد أن تقبل من نفقاتهم زيد زيد نفقاتهم زيد نائب الفاعل ولا الفاعل زيد زيد إلا يقتلوا في السبب أنهم كفروا لا اسمه كفروا كفروا بجملة فعلية خبر ولأنهم شنو على قضية لما منع شنو على قضية لما منع أنهم كفروا قول البقالي ها بن النائب الفاعل على قسم الكفر هو الذي منعهم وشنو غيكون اذا الكفر الكفر منعهم من قبل السبب شنو غيكون في الاعراب هي اش غيكون انت قلت هو منعهم شنو غيكون شنو السياق الكريم؟ لأن شوف منصوب هذيك أن منصوبة مفتوحة علاش؟ لأن منعها تطلب قال السي عبد الكريم قال لي أن هذاك الفاعل منع وهذيك ما ماشي مبتدا هذيك نافية وما منعهم قبول النفقة لأن منع عند المفعولين الهم المفعول الأول وتقبل هذيك المفعول الثاني الفاعل هو كفرهم أي منع القبول هو كفرهم معنى علاش ما تقبلش صدقاتهم علاش ما تقبلش كفرهم وما منع قبول صدقاتهم وقبول نفقتهم إلا كفرهم ما نفي إلا إبطال النفي السابق الاستطلاع مفرغ يقول هذا معروف أن يسبك ما بعدها ماشي تسبك هي يسبك ما بعدها ما بعدها هذاك الفاعل منه المنع والتأويل ما مشي يجيبوه من الكفر إلا كفرهم منعهم من ذلك هنا كذلك يمنعه معنى أن القاضي يمنع الطالب التأخير من المجرم وقيل له بين هذه باي ثم قال ماشي قلنا ذلك المقال واش نكتبه ولا ماشي نكتبه شيء دابا الان ماشي يبين متى يكتب ومتى لا يكتب هذا الموضوع هنا المقال ماشي الجواب المقال وذلك المقال اذا كتبناه يقال له التوقيف والنصب واش هذا المقال يستحسن كتابته او تجب كتابته ماشي هو يبين المواضيع اللي يكتب والمواضيع اللي ما يكتبش اللي دابا معروف ان في المحاكم لا بد تكتب الدعوة ما تسمع لكش الا ماكش مكتوبه تكتب هنا قال ويوجب التقييد للمقالي شكون غيوجب تشعب الدعوة وعظم المال الدعوة مشتة فلان وفلان وهذاك مع شنو وهذاك مع شنو وهذاك شنو بالعاد بالمتسهمون هذاك ما غاديروا مع شنو عندي بنو مع شنو عندي وعاد شي دار مال كبير شي شي شي طياره مع شنو كذا كذا هذا السبب المقاله تكون كبيره تكتب لان الامر ما عنده ما يعقل عليها تكون مكتوبه يعني شي جوج الكلمات هذه لا بد من كتابتها لا بد قال الذي يجعلنا ان نقيد وان نكتب المقاله شنو خص يكون هذا الفاعل هذا تشعب الدعوة دعوة كبيرة دعوة مشعبة ثم شنو عضو المالي أي المال كبير شي حاجة كبيرة شي أراضين الشركات كذا كذا كذا كذا علاش خاصنا نكتبو فإنه أضبط للأحكام باش تكون مضبوطة باش ما تضيعش شي حاجة وعاد لانحصار ناشئ الخصام باش القاضي بحصول ماشي القاضي الخصم المدعي تحصر ماشي ما تضيق قولي زيد ديال عندي مكتوب هنا نقول لا نسيت انا واحد الدار مكتي دخلتها واحد الغاصه مكتي دخلتها شو دقيق باش الحصول باش اللي عنده مكتب هنايا غنطرحوه اللي ما عندوش هنا لا لا انا كنسيت ما قيدتش فلان لا هذاك قال لي دعوه خالي باش نحصوا ناشئ الخصم شكون هو ناشئ الخصمي هو المدعي هو هذاك هو هذاك ناشئ معنى السبب في الخصم هو المدعي باش نحصوه باش نخليوها مشتت مطلق ولا يتحصى الامر ديالها هذا هو واضح الى الحكم يوجب التقييد للمقال معنى لا بد المدعي خصو يكتب المقال هنايا شنو السبب اللي جعله يكتب المقال الاسباب شنو هي الاسباب وزيد الحكمه شنو هي وزيد حكمه اخرى طيب. معنى حكم وسببه وحكمته فين حكم يوجب التقييد فين اسبابه تشعبه وعظمه فين الحكمه الضبط للاحكام والحصار ناشئ الخصام والحصار ناشئ الخصم شكون هنا هو المدعي باش ما يبقاش يزيد يقول لا لا لا باش لا بغى يزيد شي واحد دعوه اخرى نسمعوها ولا نقولوا لا بغى يعمل شي زياده اخرى مثلا هو عمل الدعوه الاولى عامله في الدار ما يجى عند القاضي بدا يدخلنا واحد الغرصه لا لا تاع ديك الدعوه بالدار اجي الغرصه قال لك بدا الدعوه عمل الضغط صفته كذا بغى يدخل شي حاجه اخرى زايده وفي الضغط قال له لا تسمع لي عندك مكتوب هنا هذا هو اللي ماشي معنى هنا القاضي ذي يطلب من المدعي جواب على هذا اما شي زياده اخرى ولا بغيتها عمل له دعوه اخرى صافي ثم قال وحيثما الامر خفيف بين وحيث الامر خفيف بين خفيف وواضح خفيف ماشي شي حاجه كبيره وواضح جوج معنى جوج الصفات هنا الامر معنى الدعوه اللي قيدناها الامر ديالها خفيف قال سيدي واحد العائل ديالو اللي وقف لي في الزنقه ملي يكون داخلين ولادي هو اللي يكون واقف في الزنقه لا سيدي واحد الصرجل اللي قيدها وقف على صرجل وعاد امور خفيفه ماشي شي حاجه دابا كبيره ما دار لك غاصه ما تقول هذا كنقول له يدخل بحال وصافي ماشي شي حاجه اذا الامر واضح وخفيف مالو فالتقول التقييدي مما يحسن احسن ما نكتبوا شي داكشي فالتقول التقييدي احسن مما يحسن علاش فربما قول كان بالخطاب أقرب للفهم هنا يا حيث أمر خفيف بينوا هذا السبب علاش ما نكتبوش التقييد ها لا لا علاش ما نكتبوش السبب اللي ما نكتبوش هو انه خفيف بين ثم الحكمه ديالو لان يقدر لك ان خفيف الانسان يجاوب عليه حسن يجاوب عليه بطرق محسن تالفهم يفهم فربما قول كان بالخطاب اقرب للفهم من الكتاب ربما يكون هيدا غمسموع يفهمه ولكن مكتوب ما يفهموش يقدر مكتوب باللغه العربيه وكتب كذا وكذا ومعدل وكذا يقدر السيد ما يفهموش ولكن غير الطقم هيدا يفهم هذا هو السبب ولكن قال لك سيدي في هذا الزمن الزمن ديال المؤلف قال لك سيدي التقييد حسن التقييد حسن هذا دابا في ديك الزمان معنا الزمان المؤلف والشروح كان يقولوا التقييد اما اللي دابا ما يمكنش ما يكونش التقييد لابد من تقييد الدم، معنا لابد من الكتاب. معنا في زمن الشراح يقول لك سيدي أحسن أن نقيد. وهذا المال هذا قليل أو قريب ديرجان العرف. مثلا السيد لك كان قليل المال أو السيد قليل المال باش يعمل مصاريف كذا كذا، لا ما يكتبش أحسن، مش عاد يعيد وصافي. ربما مثلا هذا المدعي باش يصرف على الدعوة خصو الفلوس، نظرا لهذه المسائل هذه ما عنده شي باش يصرف، ما عنده شي كذا كذا، شنو غنقولوا له انت؟ بلا ما تكتب. شكون اللي حدد هذا القلة هذا المال والكثرة هذا المال؟ العرف. مثلا واش هذا السيد هذا عنده المال أو ما عندوش قليل أو ماشي قليل، شكون غيحدد؟ العرف. هذا قول الإمام فرب قول كان بالخطاب. هذه كان جملة نعت قولين، فرب قول كان بالخطاب، هذه جملة نعت. واللي أقرب هو الخبر القولين، وهذا مجرب معروف أن ربما الحروف الزائدة المبتدأ تدخل على المبتدأ، حروف شبيهة في قولين شو يكون مبتدأ، فين الخبر؟ أقرب. للفهم من الكتاب، ثم قال الإمام رحمه الله فصلون في الآجال. أنا مش بدي أتكلم على الآجال، مش ضرب الآجال. فصلون في الإعظام. السلام عليكم.